وكالمعتاد دائما ما نستفتح الحلقة بالاستماع للآيات التي نقرأها بصوت ضيفنا. تفضل شيخ يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة فصلت سورة مكية، عدد آياتها 54 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أي إن الذين قالوا ربنا الله تعالى وحده لا شريك له ثم استقاموا على شريعته تتنزل عليهم الملائكة عند الموت قائلين لهم: لا تخافوا من الموت وما بعده، ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراءكم من أمور الدنيا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي وتقول لهم الملائكة: نحن أنصاركم في الحياة الدنيا، نسددكم ونحفظكم بأمر الله، وكذلك نكون معكم في الآخرة، ولكم في الجنة كل ما تشتهيه أنفسكم مما تختارونه وتقر به أعينكم، نزلا من غفور رحيم، أي ومهما طلبتم من شيء وجدتموه بين أيديكم ضيافة وإنعاما لكم من غفور لذنوبكم رحيم بكم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا للآيات ثم استمعنا أيضا إلى قراءة في تفسيرها. أذكر بالرقم الذي نستقبل من خلاله الاتصالات 011-405-2999. سنبدأ الآن استقبال أول اتصال، لكن بعد أن يشير ضيفنا الشيخ يوسف إلى ما تجدر الإشارة إليه عند تلاوة هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يعني دائما ما ننبه على مسألة الراء في تفخيمها وترقيقها، ودائما حقيقة ما يعني يردنا بعض الأسئلة حول أحكام الراء بحكم أنها يعني كثيرة في القرآن، وبحكم أنها من الأحكام التي مثل ما يقولون تتفاوت، يعني يكون نفس الحرف لكنه مرة يفخم ومرة يرقق. على سبيل المثال في هذه الآيات التي معنا، في قوله تعالى ربنا الله، قالوا ربنا الله، هنا طبعا الراء تكون مفخمة. لماذا؟ لأنها مفتوحة، فإذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة مباشرة نفخمها، إذا كانت مكسورة مباشرة نرققها. هذا بالنسبة لقوله تعالى ربنا الله. كذلك عندنا الكلمة الثانية وفي الآخرة، نلاحظ أن الراء أيضا مفتوحة، فهنا نفخم الراء ونقول وفي الآخرة، الآخرة. تأتي معنا الآية الأخيرة التي معنا في هذا المقطع، وهي التي قد تشكل على بعض الناس، لأن عندنا رأيين متابعتين في قوله غفور رحيم، نزلا من غفور رحيم. نلاحظ أن الراء الأولى في قوله غفور مكسورة، مكسور كسر تنوين، نقول غفور غفوري رن رن، لاحظ غفور فنرققها، لكن الراء التي تليها نجد أنها مفتوحة فنفخمها، فيصبح عندنا راء الأولى مرققة والثانية مفخمة، فنقرأها بهذا الشكل: نزلا من غفور الرحيم، غفور الرحيم. لاحظ الراء الأولى مرققة، الثانية ننتقل إلى التفخيم، فيكون الحرفين كل حرف ينطق بذاته وبحكمه، الأولى مرققة والراء الثانية مفخمة. هذا ما أردت التنبيه عليه، ونبين إن شاء الله بعض الملحوظات في من خلال تلاوات المستمعين. شكر الله لك شيخ يوسف هذا الإيضاح. معنا الآن أول المتصلين. طيب، إلى أن يعود. هذه الملاحظات التي أكدت عليها شيخ يوسف، من اعتاد أو تعود أنه يقرأ بدون أن يتنبه لها؟ هي طبعا يعني دائما مثل هذه الأحكام غالبا لابد أن إذا أراد الشخص أن لا يخطئ فيها ولا يقع فيها، ينبغي عليه أن يأخذ التعليم ما نسميه بالتعليم النظري، يعني لابد يأخذ معرفة المعرفة العلمية في كيف نرقق الراء وكيف نفخمها، ثم بعد ذلك يطبقها في قراءته من خلال قراءته وكثرة القراءة على المشايخ والمران على قراءته، خاصة لما يكون إمام مسجد، يجد أن هناك يصبح عنده شيء من الإحساس أنه لا يقع فيها أبدا، فتصبح مثل ما يقولون العادة، خلاص تعود، يعرف أن الراء هذه مفخمة بدون حتى يمكن برحم ما يطبق أحكام النظرية بقوة. حتى أني أعرف بعض الأخوة يطبق أحكام التجويد في كثير من أحكام التجويد دون يتعلم النظري. ليه؟ لأنه كان يسمع كثير، يقرأ على المشايخ كثير، يردون عليه ويصحح، فأصبح لسانه خلاص تعود على هذا الشيء دون أن يطبقها نظريا. لذلك تجد لما تقول اشرح لي ليش فخمت هنا وليش رققت، ما يعرف. وهو الأهم من الوصول للنتيجة، أنه قرأها بشكل صحيح. نعم، حتى لو لم يعرف. نعم، لكن نفضل أن يكون عنده يعني المعرفة العلمية، حتى أنه إذا أراد أن يصحح لأحد أو أن يعني يبين الحكم معين، ينبغي عليه أن يكون لديه المعرفة حتى أنه يكون ذا المام بما يتكلم به أو يقرأ به. نعم. طيب، نبدأ مع أول المشاركات. معنا الأخت أم أحمد من مكة المكرمة. السلام عليكم أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا أولياءكم في الحياة أم أحمد الدنيا. نعم. حاولي ترفعي الهمزة. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أم أحمد، اعرفي الخطأ حتى أنه ما تقعين في مرة ثانية. الخطأ اللي موجود عندك وش؟ لاحظ الخطأ اللي بقوله ثم بصحح أنا بنفسي. أولياءكم خطأ، الصحيح أولياءكم. أيوة، ممتاز. في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. غفور رحيم. ممتاز، انت احسنت يا ام احمد، لكن انتبه لكلمة وفي الآخرة. لحظة، عيديها مرة ثانية. وفي الآخرة. يعني قد يكون الخطأ بسبب انها فيها رواية اخرى، هي فيها رواية ورش يقراها بهذا الشكل وفي الآخرة، لكن احنا قراءتنا نقرأ الحفص وفي الآخرة، وهذا دليل سبحان الله يعني على ان القرآن له عدة قراءات وله عدة يعني الفاظ، لذلك بعض الناس يقع في خطأ، والمفترض أن ما نقول خطأ لكنه يعني جانب الصواب أنه وقع في قراءة أخرى. جزاك الله خير يا أم أحمد. شكرا لأم أحمد من مكة المكرمة. الآن إلى تمير، ومعنا من هناك الأخ ناصر. هلا حياك الله. أهلا وسهلا فيك أخي ناصر، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن أولياؤكم بالحياة. من أول أبوه شيخ ناصر. إن الذين قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. طيب ناصر إلى هنا، بس نريدك أن تعيد كلمة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. بارك الله فيك ناصر، جزاك الله خير، أحسنت. شكرا للأخ ناصر من التمير. الآن إلى الخارج، ومعنا من هناك الأخت أم راجح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سليها مرة ثانية. وأبشروا مرة ثانية. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. أنت يا مراجح كم تحفظين القرآن كامل ولله الحمد لله ما شاء الله، لكن بما أنه كذلك نريد أن ننبه على الكلمة الأولى أو الكلمتين الأولى في قراءتك. إن الذين قالوا، وقرأها مرة ثانية شوف. إن الذين قالوا ربنا الله. إيه شوفي، لاحظي الضمة على الواو على اللام، إن يعني لابد أن نتمم الضمة عند نطقها، ما نقول قالوا لا قالوا. لاحظتي؟ عدي مرة ثانية. إن الذين قالوا ربنا الله. إيه ممتاز، أحسنتي، بارك الله فيك. شكرا لأم راجح من الخارج. الآن من الرياض معنا الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، تفضل أخوي محمد، استعذ بالله. حياك الله. نحلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الآية الأخيرة أقرأها مرة ثانية. نزلا من غفور رحيم. أحسنت. في محمد ملحوظة بس يعني في قولي أنت وقفت على قوله وأبشروا. إذا وقفت عليها انتبه أنك تضعف الحرف الأخير، يعني ما تقول وأبشروا وأبشروا، لا وأبشروا كمل الواو، عرفت؟ ولا تحزنوا، أنت قرأتها بالشكل هذا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، كذا قرأتها. لا، إذا وقفت عليها لا يعني ذلك أن نضعف الحرف، نتممه كما هو كأن بنصر لكن نقف عليه، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بهذا الشكل. نعم واضح. الله يبارك فيك شيخ. شكرا لأخ محمد. الآن أحمد من نجران، السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. أهلا ومرحبا بك يا أحمد، تفضل استعذ بالله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن شاء الله عليك، جزاك الله خير يا شيخ أحمد. بس تمنينا أنك استعذت بالله، هو صحيح أن القراءات متتالية لكن كنت في مكان ومن قرأ في مكان قبل القراءة في مكان آخر، فحبذا لو استعذت أفضل حتى عاتب سري سمعنا عشان نطرد الشيطان كذلك. طيب الشيء الثاني في قوله تعالى أن تحفظ القرآن يا أحمد، ها أحفظ بس لو سألت فيه دلوقتي عايز مراجعة يعني. إيه طيب لا منا مختبرينك إنه بس نبغى نشوف طريقة قراءتك. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، كلها تأخذ نفس الوزنية يعني. أنت أعطيتنا ألا تخافوا ولا تحزنوا أعطيتها ممتازة، بس يوم وصلت وأبشروا كأنها ضعفت الواو الأخيرة. أنت يعني بهذا الشكل قرأتها، بقرأها لك كيف قرأتها أنت وبعدين بصحح. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، كذا خطفتها كان فيها شيء من الاختلاس يسمونه. تمام لا بد أنك تتممها. وأبشروا بالجنة. أحسنت يا شيخ أحمد. شكرا لك أخي أحمد من نجران، ولعلنا نلحظ دائما في هذه الحلقة وفي حلقات سابقة معك شيخ يوسف أو الشيخ صابر عندما يقرأ المتصل أو المتصلة قراءة يعني متقنة مباشرة يستنتج الشيخ أن هذا القارئ حفظ القرآن كاملا أو أنه حفظ أجزاء كبيرة منه. أكيد. وإن كان كما قال أحمد أنه يحتاج إلى مراجعة وقد تفلت منه، إلا أن الإتقان يبقى مع كثرة الحفظ، يعني مع كثرة القراءة. سبحان الله، يعني القرآن دربة، كل ما كثرت القراءة كل ما كثرت السماع يبين على القارئ سبحان الله على لسانه. فلذلك دائما نقول أي واحد يبغى يضبط تجويد معه، يبغى يضبط أحكام التجويد حتى لو خرج داس سبحان الله، خلاص يصير عندك حتى يعني حتى الوقف الابتداء سبحان الله. إذا يوم من الأيام وقفت بطريقة خاطئة وأنت أصلا حافظها أنك تقف بطريقة معينة وغيرت الوقف، تجد أن كثير عندك إشكالية حتى في الحفظ تخطئ. فلذلك يعني اللسان يبين على القارئ ويتضح على القارئ من خلال صوته وقراءته، حتى يمكن بعض الأحيان من أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعرف أن هذا فعلا حافظ أو أنه يكثر من قراءة القرآن أو نحو ذلك. فلذلك مثل ما ذكرت يعني ضروري جدا الواحد أنه يكثر من قراءة القرآن والسماع حتى أنه تتضح وتصبح قراءته بالشكل أفضل. نعم. إلى حوطة بني تميم معنا من هناك دانا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أحسنت يا دانا، وهذا مثال يعني قراءة دانا تبين أنها فعلا أن تحفظين يا دانا ها؟ 17 داخل معك سورة فصلت. أيوة. أي ممتاز يعني واضح أن قراءتك ما شاء الله جيدة، واضح أن قراءتي على مقرئة متميزة يعني واضح أثر الحروف والمدود والغنن واضحة على قراءتك. بارك الله فيك يا دانا. ما شاء الله. أحسنتي يا دانا وشكرا لك. معنا الآن أم محمد من غانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. حياك الله يا أم محمد. الله يسلمكم. غانا في الجنوب صح، في عسير. أنا غانا بعد محلاتنا في لاتين بعد غانا بقيس ربع ساعة ما في زايد في زفلت الحمد لله. هي قريبين منها زين. إيه والله قريب يجوا ربعنا شوية. حياك الله يا أم محمد تفضلي استعيذي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أم محمد خليك معنا شوية شوية عشان نضبط الكلمات بالضبط، يعني ما شاء الله عليك واضح أنك من دفعة متحمسة. لحظة شوية محمد لحظة معيني. إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ربنا ثم الله استقاموا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم. أم محمد تقرأين عن سورة الفاتحة نسمع قراءتك سورة الفاتحة كيف هي جيدة. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. طيب عيدي علينا إياك نعبد مرة ثانية. إياك نعبد وإياك نستعين. أحسنت يا محمد جزاك الله خير. ما شاء الله. شكرا لمحمد ولحرصك، ويعني واضح أنها مستمعة جيدة. واضح وهذا يعني أثره واضح على تلاوة الفاتحة. والأجمل في هذا أنها يعني مباشرة صححت، يعني عرفت الخطأ وشافتني رديت عليها وعلى طول صححت، عرفت أن في خطأ. وهذا هذه ميزة يعني في المتعلم لما يكون عنده يعني حاسة التعلم وقوة أنه يبغى يفهم ويبغى يتعلم، وهذا دليل على محمد صلى الله عليه متحمسة على أنها تريد أن تتعلم. لكن في الآيات التي قرأتها من سورة فصلت ربما تحتاج إلى استماع أكثر بالضبط. حتى يعني يمكن ما قرأتها كثير، يعني واضح أنها ما قرأتها كثير. فلذلك تعذر على هذا. طيب. ومع كبر السن يمكن لها دور كبير، لكن ما شاء الله حماسها يعجبني حقيقة. طيب معنا الآن الأخ صالح من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله أخي صالح، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. جبها لنا كاملة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. جبها كاملة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كم تحفظ صالح؟ 3 أجزاء. 3 أجزاء. جزاك الله خير، احسنت. تلاوتك طيبة ما شاء الله. شكرا للأخ صالح. معنا الآن أم عبد العزيز. أيوة. أهلا وسهلا فيكم عبد العزيز، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أم عبد العزيز، إن أيوة. معنا صورة فصلت من الآية 30 الصفحة 480. قطع. طيب أذكر نقرأ اليوم من سورة فصلت من الآية رقم 30 حتى الآية 32 إن شاء الله. شيخ يوسف، إذا انهينا سورة فصلت من الممكن أن نخصص حلقة أو أكثر، يختار فيها المتصل المقطع الذي يريد أن يتلوه. ربما البعض لديه يعني بعض الآيات التي يريد أن يصححها لشكه أنه يقع في خطأ. كذلك سورة الفاتحة مثل ما أم محمد قبل شوي. نعم، سورة الفاتحة لا تغيب عنا في بعض الحلقات، ومن دائما يعرض أن يقرأها يقرأها، لكن صحيح. ربما البعض، هذا مقترح سبق أنه وصل إلينا، أن تكون يعني الحلقة حرة بدون منهج محدد. طيب. ممتاز. حتى يقرأ كل متصل المقطع الذي يريد أن يتأكد من تلاوته. صحيح. صحيح. طيب عبد الرحمن، معنا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. طيب عبد الرحمن احسنت، لكن عندنا الآية في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قرأها مرة ثانية. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني أنت بالهمزة هنا، ما نقول في الآخرة، لا نقول وفي الآخرة وفي الآخرة. نعم. أقرأها شوف. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حقق الهمزة. وفي الآخرة. وفي الآخرة. أحسنت، بارك الله فيك. شكرا لك أخي عبد الرحمن. الآن إلى جازان ومعنا من هناك الأخ حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. حسنت يا حسن، قرأت على من يا حسن؟ الشيخ يحيى عبد أبو الفضائل يحيى، ما شاء الله. بس لو تعيدنا كلمة نزلا من غفور مرة ثانية. نزلا من غفور رحيم. لاحظ الغين، لا تقول من غو، لا من غفور، غفور لا تقول غو كذا كأنها خارجة، كأن الحرف راح للقاف. غو لا، نبغاها غا. من غفور يكون فيها شيء من الذوبان أو يسمونها نعومة شوي، ما تكون فيها يعني غلظة على الغين بالشكل هذا. نقرأها مرة ثانية. نزلا من غفور رحيم. أحسنت، ممتاز، بارك الله فيك يا شيخ حسن. ما شاء الله، صوت جميل. شكرا لحسن من جازان. إلى جدة معنا من هناك الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. أخوي محمد، محمد ما نسمعك بشكل واضح، يبدو أنك تقرأ من المكبر، تقرأ مباشرة من الجوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد ما نسمعك بشكل واضح، صوتك بعيد جدا. تفضل. لا بعيد، بدون سماعة بدون مكبر. الآن تمام. نعم الآن تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم أعتذر منك أخوي محمد من جدة، ما زال صوتك ضعيف وبعيد فأعتذر منك. معنا الآن من حامد. إيه نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخوي حامد. مساء الخير جميعا، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. أحسنت يا حامد، جزاك الله خير. بس نبغاك تعيد وأبشروا بالجنة إلى آخر الآية هذه نفسها. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لاحظ النون ساكنة وأتى بعدها حرف التاء، والتاء من حروف الإدغام الإخفاء أو الإخفاء. الإخفاء إيه. طيب التاء من حروف الإخفاء، لكن أنت عندك الإخفاء ممتاز، لكن التاء من حروف الاستفهال كذا ولا لا؟ وليس من حروف الاستعلاء، فلا نقول كنتم، لا نقول كنتم تحت التي كنتم، ولا نقول كنتم، لا ما تنفع، ما تلتقي النون الإخفاء، نون الإخفاء هذه مع التاء بالتفخيم، لكنها ترقق لغنة هنا. وضحت؟ وضحت، بارك الله فيك. إيه بارك الله فيك، شكرا لك. شكرا لك أخي حامد. الآن معنا محمد من الرياض، تفضل. يا أهلا والله، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك، تفضل أخوي محمد. زال فضلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد أخوي محمد صوتك بعيد. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أحسنت يا محمد، بس في ملحوظة يسيرة. ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا، ما أقول تحزنوا، أحسن الله إليك، هذه واحدة. طبعا هذه غالبا يعني قد يسأل سائل يقول كيف تجي هذه، هذه غالبا تجي في نهاية الكلمة، فيكون هناك إهمال في يعني التحقق من الحرف، فيصير هناك بالشكل هذا اللي قرأته بأنت تقول ولا تحزنوا، لا هذا غير صحيح، الصحيح ولا تحزنوا بهذا الشكل. الثانية في قوله ولكم فيها ما تدعون، فلا يغلب الترتيل عليك انك تختلس الدال المشددة، تقول ولكم فيها ما تدعون تدعون، لا مو صحيح، الصحيح ولكم فيها ما تدعون بهذا الشكل. ممتاز ممتاز، جزاك الله خير. الله يحفظك. شكرا لك اخي محمد من الرياض. ومعنا الان الاخ علي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضل استعذ بالله. حياك الله الشيخ عبد الرحمن الشيخ يوسف. الله يحييك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ما شاء الله، أحسنت شيخ علي، جزاك الله خير. ما شاء الله، شكرا للأخ علي من الرياض. معنا الآن أبو يزيد، السلام عليكم. السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، تفضل استعذ بالله. ماجورين إن شاء الله. أمين وياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم يشفعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا. أبو يزيد إلى هنا جزاك الله خير على التلاوة الطيبة وعلى خشوعك ما شاء الله. سأل الله عز وجل ينجينا وإياكم من النار ويجعلنا وإياكم من الجنة. جزاك الله خير على التلاوة. اللهم أمين. شكرا لأبي يزيد على هذه المشاركة. الآن معنا الأخ أيمن من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ما شاء الله. أيمن قرأت على من يا شيخ؟ ما شاء الله. بعض المشايخ في اليمن. في اليمن. نعم. ما شاء الله، جزاك الله خير، تلاوة طيبة وأداء جميل، صوت أجمل، ما شاء الله. ما شاء الله. هذا أيمن نريد أن يشارك معنا في مسابقة المهرة. بالعكس، أنا أشوف أنه بينافس بقوة يعني. الوعد رمضان يا أيمن، خلاص إن شاء الله بإذن الله. أن مسابقة المهرة لأجمل التلاوات تقام في شهر رمضان المبارك في إذاعة القرآن. موفق أخي أيمن، في أمان الله. الآن إلى بريدة، معنا من هناك الأخ زياد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا زياد، أنت المتصل الأخير، وإن شاء الله يكون الختام مسك معك إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم بها كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أحسنت يا زياد، أحسنت. ثم معك مصحف يا زياد؟ إيه معك. طيب، في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم ثم، أنا قلت ثم. إيه معك، خليك بس لحظة شوي، بس بسألك سؤال. إيه؟ وش على الميم؟ على الميم أمر الشد. الشد، أنا أبغاك تشد بس. قالوا أيوة ثم استقاموا بهذا الشكل. إيه. أحسنت، أحسنت يا زياد. ما شاء الله، شكرا لك يا زياد على هذه المشاركة وهذا يعني الحماس بالمشاركة والتصحيح. فعلا كنت مسك الختام لهذه الحلقة أخي زياد من بريدة، والشكر لكل الإخوة والأخوات الذين اتصلوا بنا وقد قرأنا من سورة فصلت. شكرا لضيفنا الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرئ في جمعية مكنون، شكرا لك شيخ يوسف. شكرا لكم ولكل من شاركنا. ولكم أنتم أيها الكرام، ويتجدد التواصل معكم بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم ومواصلة التلاوة في هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى. لمن يريد المعاودة الاستماع لحلقات هذا البرنامج ولجميع برامج الإذاعة فيجدها في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب وكذلك حساب الإذاعة على تويتر. هذه أطيب التحايا لكم من زملاء فريق العمل في البرنامج، من التنفيذ ناصر محمد السالم، من الإخراج محمد بن سعيد الشمري، ومعكم من الإعداد التقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.